أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود فذل العبيد حطم قيده والماضي التليد أعد مجده فذل العبيد حطم قيده والماضي التليد أعد مجده إنه إيمان بالنصر المبين تفانى هوان في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود فمن لذا الغمد سل سيفه أبو دجانا أو فحقه فمن لذا الغمد سل سيفه أبو دجانا أو فحقه إنه إيمان بالنصر المبين كفانا غوان في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود كتائب الموت ترى من بعيد تخط الشهادة من دم الشهيد كتائب الموت ترى من بعيد تخط الشهادة من دم الشهيد إنه إيمان بالنصر المبين كفانا هوان في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود قائدنا البشير واصل المسير بزحفه الميمون للفتح الكبير قائدنا البشير واصل المسير بزحفه الميمون للفتح الكبير إنه إيمان بالنصر المبين كفانا هوان في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود صفوف الجهاد تسير بنا إلى المراد في ظل القنا صفوف الجهاد تسير بنا إلى المراد في ظل القنا إنه إيمان بالنصر المبين كفانا غوان في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحتنا تهز الوجود